مما يدلك على أننا كثيرا ما نعيش وهم الاحتياج. أنك لو كلمت إنسانا وقلت له يا زيد يا عمر يا بكر، لا ينبغي أن تبدأ الكفار بالسلام مثلا، لأن هناك حديث ينهى عن هذا الأمر، يعني بغض النظر عن التفاصيل، سيقول لك كيف الآن يشعر هو بالاحتياج لمثل هذا، كيف، ماذا يقول الناس عنا؟ ثم ممكن تجده بعد ذلك قد يهجر أناسا كثيرين ولا يسلم على الوافدين، مثلا بعض الهنود والبنغلاديشيين، ويمر من جانبهم ولا يسلم عليهم ويكون مستكبرا. ونرى أناسا فعلا مستكبرين، يكون أصحاب مناصب وغير ذلك، يمرون من جانب الآخرين ولا يسلمون، عادي حياته ماضية. لو قلت له انتبه لا تأكل الشيء الفلاني، هذا محرم، هذا ذبح حرام، هذا كذا، هذا صعق، هذا صعق، يدخل معك في إشكالية، كيف ممكن أعيش؟ ثم تجد في المقابل شخص نباتي لا يأكل لحوما، لا التي ذبحت بشكل سليم ولا التي ذبحت بشكل غير سليم، لا يأكله وعايش وما في مشكلة. طيب، وهكذا علينا أن نفهم أن السعادة أصلا والراحة والارتياح ليست نموذجا، ليس أمرا نموذجيا، بمعنى أنه كأننا دخلنا اختبار وهناك إجابات نموذجية، إذا جاوبتها تنجح وإن لم تجاوبها نقصت درجاتك وغير ذلك. لا، السعادة قوالب كثيرة، قد يكون إنسان يعيش في قصر وهو بائس منزعج، وآخر يعيش في كهف وهو مرتاح. ألم ترى الآن مما جاءت فيه الشريعة تعالج وهم الاحتياج أنها فهمتك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فانتبه، هي اختبار، هي ليس غاية، فلا تنظر لها هذه النظرة، هو اختبار تفتن به كما تفتن على النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمارة إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وبعضهم يرويه موقوفا على أبي هريرة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رأينا بعض الأمراء في زماننا هذا وكيف أنهم كانت يقوم لهم الناس ويجلسون، تقبل أيديهم وأكتافهم وتكتب فيهم الأشعار والقصائد، ثم بعد ذلك عزلوا على هيئة بشعة، ولم يعزلوا فقط، حتى شوهت سمعتهم وصاروا محط سخرية. وهذا لو تأملت قد يكون من الخير لهم، لأن كما قلنا لا يوجد أسوأ الاحتمالات، أسوأ احتمالات أن تموت على الكفر، قد يكون هذا في خير له أنه سيفكر بالتوبة نوعا ما تجاه ما فعل وما كسبت يداه. الشيطان يعدكم الفقر، يلعب على وهم الاحتياج، انتبه ستفتقر إن هاجرت في سبيل الله، انتبه ستفتقر إن عملت بالطاعات، إن تركت هذا العمل الحرام ستفتقر. الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اليوم أكثر ما يقف أمامنا في عند عدد من الفتاوى وغير ذلك والنظر إليها وهم الاحتياج عند كثير من الناس، أو وهم الاضطرار، ماذا نفعل؟ كثير من النساء، لماذا؟ لأنك أنت أصلا ما حالك؟ أنت حالك أصلا أنك تراقب الناس لا تراقب الله. رضا الناس ليس غاية أصلا حتى نقول تدرك أو لا تدرك الناس، هؤلاء أنت إنا لله وليس إنا للناس. الناس تجدهم مثل صويحبات يوسف، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، خبيثات كنا يريدنا أن يرينا يوسف فلما رأيناه أعنها على منكرها، الذي كنا يستنكرنه. كثيرا من الناس ربما انتقدوا الشيء من منطلق الغيرة، شيء إذا أنت تعتقد أنه صواب، وانتبه انتبه، أنت لست محتاجا للناس احتياجا ذاتيا وإنما هو احتياج نسبي. رضا الناس ليست غايتك، وأيضا مناكفة الناس ليست غايتك. بعض الناس خلاص هو لا يريد رضا الناس، هو أيس من ذلك، فصار ينتقم، يريد مناكفتهم أو يريد لفت أنظارهم بأي طريقة من الطرق، لا هذا ولا ذاك، يعني حتى مثل ما نجد الآن مثل في التيار النسوي أو غير ذلك. على فكرة النساء من أكثر من يعني يشعرني بالشفقة في هذا السياق. مراقبة الناس دائما حاضرة. هناك أمران ركنان أساسيان، لو استغنت عنهما النساء عدلنا أفكارهن سيرتحن كثيرا. الأمر الأول، عليها أن تعلم أن شكلها ليس هو كل شيء. حقيقة أشفق على كثير مما أراه من موضوع العناية بالشكل و إلى آخره.